فذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا حال أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا بعد ذلك: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. يعني هل يكون هذا عند الله؟ ليسوي الله تبارك وتعالى يعني يوم القيامة بين المجرمين وبين المؤمنين؟ يعني لا يكون هذا، فإن الله تبارك وتعالى لا يجعل المجرمين كالمؤمنين، كما قال جل وعلا: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان فاسقا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم قال جل وعلا: أما الذين فسقوا. هذا لف ونشر، ذكر الله أهل الإيمان وأهل الفسق، ثم شرع يبين سبحانه وتعالى مرة ثانية جزاء أهل الإيمان. قال: أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. المأوى الحقيقي، لأنها جنات عدن، جنات الإقامة، نزلا ضيافة من الله تبارك وتعالى بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. والنار ليست مأوى بمعنى أنه شيء يأوي إليه الإنسان ليرتاح، ولكن يعني هذا مستقرهم، هذا مستقرهم ومكان إقامتهم الذي لا فكاك لهم عنه. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ثم بعد ذلك أقسم الله تبارك وتعالى بأن يذيقهم عذابا دون هذا العذاب، عذاب في الدنيا دون هذا العذاب الذي هددوا به في الآخر. فقال جل وعلا: ولن نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. اللام هذه الموطئة للقسم، يعني والله لنذيقنهم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، عذاب في الدنيا دون العذاب الأكبر، أقل من العذاب الأكبر عذاب الآخرة لعلهم يرجعون. أن هذا العذاب الذي يكون في الدنيا إنما هو من باب التذكير، من باب الذكرى، ومن باب تحريك يعني نفوسهم إلى الخوف من إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، والتذكير بأن ما يعني ينتظرهم في الآخرة هو من جنس هذا العذاب الذي يعني يعذبهم به في الدنيا. والعذاب الذي في الدنيا يكون بأنواع كثيرة، أمراض أو أسقام أو آفة، كما قال تبارك وتعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني لا يزال هذا دأب الله تبارك وتعالى فيه، عذاب دون العذاب يأخذهم الله تبارك وتعالى به بالضراء وبالشدة وبالبأساء لعلهم أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ثم إذا أتاهم العذاب الماحق كما كان للأمم السابقة انتقلوا بعد ذلك إلى العذاب الأخرى وعياذا بالله، كما العذاب الماحق غرق أهل قوم فرعون، قوم نوح، وغرق قوم فرعون، وكذلك إهلاك الله لعاد وثمود. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، دونه في الزمن لأن هذا في الدنيا، ودونه في المقدار، في المقدار والألم، لأن عذاب الدنيا ليس كعذاب الآخرة، عذاب الآخرة أشد. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ثم بين الله سبحانه وتعالى، يعني كأن قائلنا يقول لنا كان هذا في الكفار، فقال جل وعلا: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. سؤال يراد به التقرير، وأنه لا أحد أظلم منها، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، تليت عليه آيات الله، قرأ عليه القرآن وذكر بآيات الله، آياته سبحانه وتعالى بأنه الله الإله الذي لا إله إلا هو خالق السماوات والأرض، وأنه يأمر العباد بطاعته وعبادته سبحانه وتعالى، وأن ينتظر يعني أهل الإيمان ما ينتظرهم من يعني الرضوان والنعيم، وأهل الكفران ما ينتظرهم من الجحيم يعني العذاب الأليم يذكر بهذا. يعني من أظلم ممن يذكر بهذا بكلام الله تبارك وتعالى المثل يقرأ عليه وينادى من قبل من؟ من قبل ربه إلهه وخالقه ومولاه سبحانه وتعالى. فربه الذي خلقه هو الذي يناديه وهو الذي يذكره ثم يعرض عن ذلك. الإعراض هو إعطاء العرض، يعني أنه يبتعد موليا ظهره وكأنه لم يسمع شيئا ولا يعير لكلام الله اهتمام، ما يهتم لكلام الله تبارك وتعالى. الله يقول من أظلم من هذا، ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. والجواب لا أحد، لا أحد أظلم من هذا، يعني لا يوجد ظلم أكبر من هذا. إن إنسان الله يناديه ربه خالقه وإله ومولاه يناديه ويذكره وهو يعرض عن إلهه وربه ومولاه سبحانه وتعالى ولا يهتم بذلك. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. قال جل وعلا إنا من المجرمين منتقمون. إن الله من المجرمين، هذا أكبر جرم. المجرمين فاعل يعني الجرم، والجرم الذنب العظيم، وهذا أعظم الذنوب. فهذا من أعظم الذنوب الإعراض عن سماع كلام الله تبارك وتعالى والاستجابة لأمر الله عز وجل. والانتقام العقوبة، العقوبة للذنب. إنا من المجرمين منتقمون، وهذه صفة يعني يصف الله تبارك وتعالى بها نفسه، وأنه شديد العقاب وأنه ينتقم من المجرم. وهؤلاء مجرمون ثبت هذه إجرامهم، فلينتظروا يعني عقوبة الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هذا تثبيت لقلب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وبيان أن حال النبي كحال من سبقه من الرسل. وموسى رسول الله، رسوله إلى بني إسرائيل رسول من أولي العزم من الرسل، وقد لاقى ما لاقى من المعاندة ومن الكفر، وكان من شأنه الصبر والثبات. الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب، والكتاب الذي آتاه الله موسى هو التوراة المنزل عليه. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن خطاب للنبي في مرية من لقاء، مرية الشك من لقائه. قيل من لقائه، الضمير هنا يعود إلى الكتاب، يعني مرية من لقاء كتاب ربك. منزل الله تبارك وتعالى عليك كتاب فيه الأحكام كما يعني أنزل على موسى الكتاب، أو من لقائه من لقاء موسى، يعني من لقاء موسى، وهذا في الآخرة التقي به. وقد التقى النبي بموسى عليه السلام يعني يوم المعراج، ولقيا بموسى يعني في الآخرة، أن هذا حق. أو من لقائه من لقاء يعني الشأن والحال الذي لقيه موسى من التكذيب ومن الأمر ومن العناد، ثم كان في نهاية المطاف أن نصره الله تبارك وتعالى وأعلم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. جعلناه، جعل الله تبارك وتعالى الكتاب المنزل على موسى هدى، كتاب هداية لبني إسرائيل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أي من بني إسرائيل الذين آمنوا بموسى واتبعوه أئمة، أئمة أعلام. الأئمة جمع إمام، والإمام هو الفرد المقتدى به. يهدون بأمرنا، يهدون يرشدون بأمرنا، بأمر الله تبارك وتعالى المنزل في الكتاب. ثم قال جل وعلا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا يعني على تكذيب وعلى ما نالهم من الأذى في سبيل الله تبارك وتعالى، وإيقانهم بأن موعود الله تبارك وتعالى حق. فالله تبارك وتعالى كأنه يخبر نبيه صلى الله عليه وسلم يعني أن يتثبت وأن يثبت ويصبر على أذى من يعانده من الكفار. فهذا موسى عليه السلام كان من أولي العزم من الرسل، وقد أعطاه الله تبارك وتعالى الكتاب وثبت وصبر، والله تبارك وتعالى أخرج معه من أمته أئمة يهدون بالأمر، يهدون بأمر الله تبارك وتعالى لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال يعني أعلام الأمة في التفسير إن يعني الإمامة لا تنال في الدين إلا بالصبر والثبات عليه. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، الصبر واليقين. فمن يصبر ويكون من أهل اليقين يجعله الله تبارك وتعالى إماما في الدين، كما جعل الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء من بني إسرائيل أئمة، لكن أخبر سبحانه وتعالى أنه لما توافر فيهم يعني توافر هذان الشرطان، الصبر على الشدائد في القيام بأمر الله تبارك وتعالى، واليقين في موعود الله تبارك وتعالى ونصره. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم أشرع الله تبارك وتعالى في خطاب هؤلاء المكذبين وعرض الأمر مرسلا، قال أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات فلا يسمعون. أولم يهدي لهم يعني أولم يعني هذا الأمر العظيم أولم يكن لهم فيه هداية وبصيرة، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون، يعني نظرهم كم العددية التكثيرية، كم من القرون أهلكها الله تبارك وتعالى من قبلهم، وأن هؤلاء القرون مثل قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من المكذبين وقوم تبع وغيرهم أهلكهم الله تبارك وتعالى بتكذيب الرسل وعنادهم. أفلا يكون هلاك هذه الأمم يعني بصيرة وهداية لهؤلاء المكذبين بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه فيتعظوا ويعتبروا ولا يصنعوا صنيعهم فيكون مآلهم مآلهم؟ أولم يهدي لهم كما أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم، يعني أنتم أيها العرب المخاطبون بهذا تسيرون في مساكن هؤلاء المجرمين، مساكن ثمود بتمشوا فيها، وهذه عاد تذهبوا إليها، وهذه قرى لوط تسيرون ليه، ومدائن صالح تسيرون فيها. الله يقول يمشون في مساكنهم، يعني ما هو خبر لأمم بعيدة اندثرت ولا مجال لأن يروا بيوتهم ومساكنهم وأرضهم التي كانوا فيها، لا، هذه أديارهم أمامكم وأنتم تمشون في مساكنهم. ما تتعظوا؟ ألا تتعظوا من مصارع الغابرين؟ الله يقول إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، يقول في هذا آيات أفلا يسمعون، هل يعني سمعوا هذا سؤال للتعجب، أفلا يسمعون كلام الله تبارك وتعالى الذي يحذرهم من المصير الذي صار إليه من قبلهم من المكذبين، أفلا يسمعون؟ ثم قال آية أخرى، قال جل وعلا أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. أولم يروا رؤية بصرية ورؤية علمية أنا نسوق الماء، سوق الماء بالسحاب، سحاب تحمل بالمطر بملايين الملايين من الأطلال فوق رؤوسهم تسير ويسوقها الله تبارك وتعالى الأرض الجرز، أرض الجرز الجافة الجلدة الذي ليس فيها نبات ميتة، فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم أنفسهم. بهذا الماء الذي يساق لهم ينزل مطر على الأرض يحيي الله تبارك وتعالى به هذه الأرض ويخرج بها زرع، تحيا بها زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم، أفلا يبصرون؟ أفلا يبصرون هذه الآية؟ وهذه الآية دلالات عظيمة، أولا دلالة على أن الله تبارك وتعالى الذي يحيي الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجساد بعد موتها، فنفس الحياة، هذه حياة للنبات وهذه حياة الأجساد، نفس الحياة، فالذي يحيي هذه الأرض الميتة وينبت في هذا الزرع العجيب الحي قادر على أن يحيي الأجساد لأن هي حياة من جنس واحد. فلماذا يعني يرون هذه الآية إحياء الله تبارك وتعالى لموات الأرض ولا ويحيلون على الله تبارك وتعالى أن يعيدهم يعني إلى الحياة بعد أن ماتوا مرة ثانية. في الأمر الآخر القدرة، قدرة الله تبارك وتعالى العجيبة، قدرته في تسيير هذا الماء، قدرته في إنزاله مطر على هذا النحو، قدرته في إحياء الأرض، قدرته في إخراج هذا الزرع. فهذا الرب القادر الرحيم سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني يطعمهم ويطعم أنعامهم وقد رزقهم هذا الرزق، أفلا يكون هذا مدعاه إلى شكره ويعني الإيمان به سبحانه وتعالى؟ أفلا يبصرون يعني هذه الآيات؟ ثم قال جل وعلا: ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. يقولون يعني الكفار مستهزئين ومستبعدين، متى هذا الفتح؟ الفتح الحكم، يعني يقول لهم متى هذا الحكم الذي يحكم علينا فيه وأنتم أيها المؤمنون في زعمكم تدخلون الجنة ونحن ندخل النار، متى يكون هذا؟ أخبرونا به. ويقولون متى ليس سؤال عن الوقت وإنما استبعاد، يعني أن هذا أمر سخيف عندهم مستبعد وأنه لا يكون. ويقولون متى هذا الفتح؟ حكم الله، الفتح يتم من الحكم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين. فجاءهم جواب، قل يوم الفتح لا ينفع، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. قل لهم يوم الفتح هذا، ما قال لهم عن ميعاده لأن الله تبارك وتعالى يعني قد يعني خص نفسه بميعاد يوم القيامة ولم يطلع عليه أحدا، لكن قل لهم ليس المهم أن تعرفوا اليوم، ولكن اليوم سيأتي ولا شك، ولكن في هذا اليوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، معنى أنهم هيؤمنوا، يؤمنوا لكن بعد فوات الأوان ما عاد ينفع، كقولهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون، وهذا الإيمان في هذا الوقت فما عاد ينفع. قل لهم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، يعني يمهلون، يمهلون، الإنظار اللي هو الإمهال، يعني ما يمهلون ولا ساعة ولا دقيقة، سيؤخذون يعني إلى النار أخذة، وعندما تأتي يوم هذا اليوم فإنه لا يؤخر ولا دقيقة، فسيأتي في وقته وأمرين منتفيان. الأمر الأول أن إيمان الكفار بالله في هذا اليوم وأنهم يقولون ربنا أبصرنا وسمعنا كل ما عاد ينفعكم، ما عاد ينفعكم الإيمان في هذا اليوم، ومعنى ذلك أنكم ستؤمنوا ولكن إيمان لا ينفع. ثم إنكم لا تمهلون عن العذاب بل تسافون إليه، يعني كذلك في الوقت المحدد ولا إنهاء. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. ثم قال جل وعلا فأعرض عنهم، انتظر لهم انتظرون، فأعرض عنهم، هذا خطاب للنبي ليعرض عنهم يعني عن يعني عن أذاهم وعن تكذيبهم وإعراضهم، أرضا اتركهم فيما هم فيه من التكذيب ومن الاستهزاء وانتظر هذا يعني مجيء هذا اليوم والفتح. ثم قال جل وعلا إنهم منتظرون، طبعا يعني إنهم منتظرون، سينتظروا هذا اليوم، وانتظارهم ليس انتظار أن يقع بل هم يعلمون أنه لن يقع، يعني هم في قراءة أنفسهم أن هذا يوم لا يقع لكنه واقع، وكذلك في تهديد لما يقع بهم من العقوبة العاجلة كذلك في الدنيا فتح، وهو مثل ما وقع لهم يوم بس، فإن الله تبارك وتعالى قد أوقع بهم نوع من العذاب الأدنى الذي أخذهم الله تبارك وتعالى به، قتل سراتهم وأسر من أسر منهم. وكان أبو جهل يعني قد وقف يوم بدر وقبل المعركة وقال اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لم يعرف وأبغضنا إليك فأحنه الغداة، دعا الله تبارك وتعالى واستفتح بهذا الفتح وطلب الحكم من الله، قال اللهم أقطعنا للرحم، نحن ومحمد ومعه، يعني اللي يقطع اللي قطع رحم. وآتانا بما لم يعرف، والذي آتانا بشيء لم يعرف نحن أو هم. وأبغضنا إليك، يعني البغيض إليك، فأحنه الغداء. أحنه يعني أمله، اقطع رأسه، أوقع به نقمتك الغداء الصبح. فهذا استفتاح منه. فقال الله تبارك وتعالى لهم بعد أن هزموا هذه الهزيمة وقتل منهم من قتل، قال إن تستفتحوا فقد جاءكم فتح. واستفتحتم وطلبتم أن يحكم الله تبارك وتعالى بينكم وبين محمد فقد جاءكم الفتح. هذا حكم الله تبارك وتعالى، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن تنتهوا فهو خير لكم. هذا خير لكم أن تنتهوا، يعني أن حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وإن تعودوا نعم، يعني إذا عدتم لقتاله عدنا لكذلك إنزال العقوبة بكم، ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت، وأن الله مع المؤمنين. فهذا وقع بعد نزول هذه الآيات، يعني آيات إن تستفتحوا آيات يعني مدنية، وقد وقعت بعد هذا. وهذه سورة السجدة سورة مكية، الله يخبر بها بأنه سيأتي فتح الله تبارك وتعالى. ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، ما ينفعهم. والنبي وقف على شفير بدر ونادى يعني كل الذين كانوا في البئر بعد أن ألقوا فيه 70 واحد، وناداهم بأسماء، يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. قال لهم وجدتم من الذي وعدكم ربكم حقا؟ طبعا قالوا نعم. أجابوه، فقال الصحابة يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال ما أنتم لأسمع، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. قال هم أسمع منكم لكلامي، يعني هم يسمعون كلامي أكثر مما تسمعون أنتم كلامي. فعلموا الحق وآمنوا، لكن في الوقت الذي لا ينفعهم الإيمان. فتحقق موعود الله تبارك وتعالى فيه، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فهنا قالوا ويقولون متى هذا الفتح وإن كنتم صادقين، قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم، فالذين قتلوا في القليل ما عاد ينفعهم الإيمان تاني، ولا هم ينظرون يعني يمهلون. ثم قال جل وعلا فأعرض عنهم وانتظر، يعني انتظر فتح الله وحكم الله تبارك، إنهم منتظرون منتظرون رغما عنهم. ووقع فيهم أمر الله تبارك وتعالى كما وقع في الدنيا، وينتظرهم ما ينتظرهم من العقوبة. كل هذا من بقي على تكذيب يعني بموعود الله تبارك وتعالى. لهذا كنت أتمت سورة السجدة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.